لم ينقطع السيل من عساكر الجيش الشعبي والشقيلة من مختلف الأوساط والطلبة الشباب والناشئين إلى موقع الأثار التاريخية الثورية في جبل تيدوك. تعرض فيه البقايا الأثرية التاريخية والمعلومات عن الزعيم العظيم كيم إل سونغ الذي زار المغفرة في شباط عام 52 زوتسي 1963، وعرض الشعار الداعي إلى تغلب كل فرد من أفراد جيشنا على مئة من الأعداء، وكذلك عن القائد العظيم كيم جونغ إل الذي زاره في أداره عام 85 زوتسي 1996، وقاد بحماسة الأعمال لتعزيز وتطوير الجيش كله إلى الجيش الثوري القوي الذي لا نديد له. قد زار هذا الموقع مئات آلاف النسمة خلال 20 سنة الماضية.